الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع في باب الربا. كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن معنى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، أو قال جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء، أي هم سواء في الإثم والوزر واللعن. فتكلمنا عن المعنى الإجمالي لهذا الحديث. بقي في هذا المجلس أن نتطرق لمسائل هذا الحديث. فأول مسألة من مسائل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه تتعلق بتحريم الربا. فهذا الحديث من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الربا حرام، على أن الربا حرام. وتحريم الربا دل عليه القرآن والسنة والإجماع، فقد جاءت آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على تحريم الربا، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فنهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أهل الإيمان، نهاهم عن أكل الربا. وقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا يعني كما قال العلماء على أن الربا إنما يكون حراما إذا كان أضعافا مضاعفة، وأما إن كان الربا قليلا فهو جائز. لا، ليس هذا هو معنى الآية، بل هذه الآية كما قال العلماء فيها إخبار عن واقع الربا، فالربا عادة ما يكون أضعافا مضاعفة، لأن الإنسان المحتاج قد يذهب إلى الغني ويستدين منه مبلغا من المال. يروح مثلا واحد محتاج عند واحد غني يقول له مثلا سلف لي 100 مليون، فالغني سلف له 100 مليون، قال بعد 3 شهور رجع لي 110 ملايين. ثم إذا جاء موعد السداد قد لا يتمكن المحتاج من السداد، يقول له أنا ما قدرش منك بعد 3 شهور، إذن فيتضاعف المبلغ، يقول نزيد لك 3 شهور واحد آخرين، صح شحال؟ بدل 10 ملايين تبدي 20 مليون، وهكذا. فهذا هو يعني واقع الربا، يعني واقع الربا أنه يتضاعف. إذن فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا لا يعني أن الربا إنما يحرم إذا كان أضعافا مضاعفة، لا، بل جميع الربا حرام كما سيأتي. يعني حتى الدرهم منه محرم كما سيأتي. إذن فالحاصل أن هذه الآية من سورة آل عمران تدل على منع الربا. من الآيات الدالة على تحريم الربا أيضا الآيات التي في سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن هذه الآيات التي في آخر سورة البقرة تدل على تحريم الربا وعلى منعه من أوجه عدة لمن تأمل في هذه الآيات وتدبرها. ومن تلك الأوجه أن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآيات بأن آكل الربا لن يقوم يوم القيامة من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني لو كان شفتوا يعني واحد يعني ممسوس مصروع يعني أصابه جني عفريت ونحو ذلك، فيعني تراه يعني والعياذ بالله يعني يتخبط، يعني يتخبط من شدة الصرع. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن أكل الربا لن يقوم يوم القيامة إلا كذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الوجه الأول. ثم قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني قال هذا في الرد على من ألحق الربا بالبيع وشبه الربا بالبيع، قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليه بأن الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا. إذن فتحريم الربا واضح يعني من هذه الجملة: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم يعني بيّن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأن من تعامل بمعاملة ربوية فلا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله، يعني إن كان لم يقبض الربا بعد فلا يجوز له إلا رأس المال، يقبض فقط رأس ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم بعد ذلك قال تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله، فمقتضى تقوى الله جل وعلا أن يبتعد المتقي المسلم المؤمن عن الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه لا تأخذوه إن كنتم مؤمنين. ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا، والإذن هنا هو الإعلام، هو الإعلام مثل الأذان، الأذان في اللغة هو الإعلام، وسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الوقت. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فليعلموا بأنهم بأفعالهم هذا قد دخلوا في حرب مع الله جل وعلا أولا، ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثانيا. إذن فأكل الربا والعياذ بالله يحارب الله ورسوله. تأمل يعني إلى يعني هذا الوصف الذي جاء في حرب هؤلاء: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن فالحاصل أن هذه الآيات من سورة البقرة يعني تدل يعني دلالة واضحة واضحة على أن الربا يعني حرام، بل هو من أعظم المحرمات، بدليل أن الله جل وعلا يعني أعلم من يأكل الربا بأنه دخل في حرب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه يعني بعض أدلة القرآن. أما أدلة السنة فهي كثيرة جدا. أدلة السنة الدالة على تحريم الربا كثيرة جدا، منها حديث جابر الذي معنا، قال رسول الله، قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. إذن فحديث جابر يدل على تحريم الربا، ويدل أيضا على أن الربا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، بدليل ما ورد في هذا الذنب من اللعن. وقد نص العلماء أن كل ذنب لعن فاعله في القرآن والسنة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله إلى آخره. أيضا من الأحاديث الدالة على تحريم الربا ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات أي المهلكات. إذن هناك سبع من الذنوب تهلك صاحبها، وهذه السبع كما قال العلماء هي من أكبر الكبائر، لأن الذنوب صغائر وكبائر، والكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر، وهناك أكبر الكبائر، أعظم الكبائر والعياذ بالله، التي جاء ذكرها في هذا الحديث: اتقوا أو اجتنبوا سبع الموبقات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، الشرك بالله والسحر، وذكر من هذه السبع ماذا؟ قال: وأكل الربا. فأكل الربا من الموبقات السبع، من المهلكات السبع. إذا فهذا الحديث يدل على أن أكل الربا يعني عموما محرم، وأنه من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. إذا فالحاصل أن الأحاديث الدالة على تحريم الربا ومنع الربا كثيرة ومشتهرة كما يقال، ولذلك أجمع العلماء على تحريم الربا، وهذا هو الدليل الثالث اللي هو الإجماع. إذا عندنا دليل القرآن والسنة والإجماع على تحريم الربا ومنعه، إذن فأجمع العلماء على أن الربا محرم في الجملة، وأنا لم أقل بالجملة، فرق في الجملة، فرق بين قولي في الجملة وبالجملة. لو قلنا بالجملة لكان معنى ذلك أن العلماء اتفقوا على تحريم جميع أنواع الربا، ولكن ليس الأمر كذلك، فبعض أنواع الربا فيها خلاف بين العلماء، بعض أنواع الربا فيها خلاف بين العلماء، ولكن العلماء متفقون ومجمعون على أن الربا عموما في الجملة حرام، وخاصة ربا الجاهلية، خاصة ربا الجاهلية، حيث كانوا كما قلنا يقرضون الشخص، يقرضون الشخص إلى أجل بزيادة، وإذا أراد أن تؤجله أكثر فيزيد في الربا حتى يصبح كما قلنا أضعافا مضاعفة. فربا الجاهلية محرم طبعا بانتهاء باتفاق العلماء، ولكن هناك أنواع أخرى من الربا فيها خلاف بين العلماء كما سيأتي. إذن فتحريم الربا يعني دل عليه كما قلنا القرآن والسنة والإجماع. ولذلك من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي جاءت في الربا يعني ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، ورؤيا الأنبياء كما نعلم حق. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسبح في نهر من دم، رأى رجلا يسبح في نهر من دم، يعني نهر كذا بحيرة كبيرة كلها حمراء كلها دم. وهذا الرجل يعني يحاول في كل مرة أن يصل إلى حافة النهر، يعني يعوم يضرب درعتين كما يقولوا باش يوصل باش يخرج من النهر هذاك، ولكن يجد أشخاصا يجد أشخاصا كلما وصل إلى الشط ملأوا فمه بحجارة، يعني يضربوه بحجارة على فمه حتى يعود إلى وسط النهر، ويفعلون به يعني كذلك كلما يعني أراد أن يخرج إلا يعني وضربوه بالحجارة. وهذا هذه رؤيا كما قلنا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. فلما سأل جبريل يعني عن ذلك قال له هذا آكل الربا، هذا آكل الربا والعياذ بالله. إذن فهذه يعني كما قلت يعني أول مسألة يعني نستفيدها من هذا الحديث، حديث جابر. وبالمناسبة يعني بعض العلماء يعني بعض العلماء المعاصرين قد يتساهلون في مسألة الربا إذا كان في بلدان الكفر، يعني بعض المفتين يتساهلون في ذلك، يعني يقول كذا كنت عايش مع الكفار في أوروبا وغيرها، معليش معليش تتعامل معهم يعني بالربا وتأخذ قروض ربوية وغير ذلك، وهذا خطأ طبعا، هذا خطأ. فالربا حرام كما قال العلماء سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، حتى الكافر لا يجوز لك أن تتعامل معه بالربا، لأنه بعض المتساهلين كما قلنا أفتى قال معليش مثلا الكافر تسلف له بالربا، علاش؟ يعني كي تديله هذوك الدراهم قالوا لأنه المال تاعه ما عندوش عصمة ونحو ذلك، وهذا كله خطأ. إذن فالربا حرام، وشرع الله تبارك وتعالى يصلح لكل زمان ومكان، ليس خاصة بمكان دون مكان لا. فكما يحرم الربا في بلاد الإسلام فإنه حرام أيضا في بلاد الكفر، وإن تساهل فيه من تساهل من المعاصرين. طيب المسألة الثانية، ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ أقرأ لكم كلاما لشيخ الإسلام يعني فيه بيان لحكمة من الحكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 29 من فتاواه، وهو مجلد البيوع صفحة 22، قال إن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، قال وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق، قال وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا والميسر، الربا والميسر والميسر والقمار طبعا. قال ذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة، إلى أن قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهو مجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضة. قال: وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، يعني الربا أشد من القمار من الميسر. قال: وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، وهو يشير إلى آيات البقرة، وذلك أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفاً حالة، يعني معجلة بألف ومئتين مؤجلة، وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل أو إلى أجل من هو محتاج إليه، أو قال: وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من هو، يعني الذي يأخذ من هو محتاج إليه. قال: فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج، بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير مفتقر ولا هو محتاج إلى العقد. إذن يعني هذه المقارنة يعني أجراها شيخ الإسلام رحمه الله بين الميسر اللي هو القمار وبين الربا. قال: الذين يتعاملون بالميسر غالبا هم الأغنياء. شكون اللي يروح يقمر يا جماعة؟ الزوالي اللي عنده قيس خبزة وشكارة حليب ما يقدرش يقمر. اللي يقمر هو من عنده فائض من المال، زيادة من المال. إذن ففي الميسر الذي يتعامل في الميسر وبالميسر هم الأغنياء عادة، وبالتالي فإذا غلبته تكون قد أخذت مال غني، تكون قد أخذت مال غني. وأما الربا الذي يتعامل به عادة، يعني من يحتاج إلى الربا عادة هو المحتاج الفقير المحتاج، يعني ما عندوش مثلا مليون يروح يسلفه، ما عندوش مثلا مليون باش يدير عملية مثلا يروح يسلف، فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا قد يلجأ إلى الربا، يروح عند البنكة مثلا سلف له بنكة قال ادي مليون وعلى تشهر رجع مليون ومئتين مثلا. إذا فالربا إنما يتعامل به عادة المحتاج، وبالتالي فآكل الربا إذا أعطى هذا المحتاج، إذا أعطى هذا المحتاج مالا بزيادة، وزيادة هي ربا، يكون قد وقع ماذا؟ في ظلم عظيم، يكون قد وقع في ظلم عظيم، لأن الفقير الأصل في الفقير ماذا يا جماعة؟ أن نعينه، الأصل في الفقير أن نعينه لا أن نأخذ منه، يعني ثم هذا الفقير قد يأخذ منك هذا القرض بربا وبعد شهرين أو شهرين لا يتمكن من السداد فيتضاعف عليه ماذا؟ الربا، ويتضاعف ظلمك لهذا ماذا؟ لهذا الفقير. إذا يعني في كلام شيخ الإسلام رحمه الله بيان لحكمة من حكم تحريم الربا، وذلك لما فيه من الظلم، من الظلم للمحتاجين والفقراء والمساكين، ولأن هذا الربا وهذا أشار إليه شيخ الإسلام يعني يتعارض مع مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، لأن من أعظم مقاصد الإسلام الإحسان إلى الخلق، وهذا المقصد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها وخالق الناس ماذا؟ بخلق حسن. إذن العبد مأمور بالإحسان مع الخالق بعبادة الخالق جل وعلا، ثم يحسن مع الخلق، ومن الإحسان إلى الخلق ماذا يا جماعة؟ إعانتهم عند الحاجة، مساعدتهم. إذن هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، يعني مساعدة المحتاجين، وإعانتهم ومد يد العون لهم. ومن كان في عون العبد كان الله في عونه كما جاء في الحديث، والله في عون العم كان العبد في عون أخيه. إذن هذا يعني مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، والربا ضد هذا المقصد، ضد هذا المقصد، ضد الصدق والإعانة. فيعني بدل أن تعين المسكين فيعني تأخذ ماله هو بحاجة، ثم تأخذ ماله وتتركه مدينة بأموال يعني كثيرة وأضعاف مضاعفة كما جاء في الآية الكريمة. إذن يعني هذه حكمة أخرى يعني أشار إليها يعني شيخ الإسلام رحمة الله. ولهذا ممكن أن نلخص ما ذكره العلماء في الحكمة من تحريم الربا إلى نقاط. يعني ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ يعني نلخص ذلك في نقاط. أولا، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا هو يعني الظلم الذي أشرنا إليه في شرحنا لكلام شيخ الإسلام. إذا الربا فيه أكل لأموال الناس بالباطل بدون حق، فيه أكل لأموال الناس بالباطل. السبب الثاني، لأنه يتعارض كما قلنا مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي ماذا؟ وهي وجوب الإحسان إلى الخلق وإعانتهم ومد العون إليه. ولهذا يعني الربا يتعارض مع مبدأ ما يعرف الآن بالتكافل الاجتماعي، يتعارض مع مبدأ التكافل ماذا؟ الاجتماعي الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. أيضا من أعظم الحكم من تحريم الربا أنه كما قال يعني بعض العلماء المعاصرين، قال هو أداة لفساد الاقتصاد، هو أداة يعني كبيرة جدا لفساد الاقتصاد. علاش يا جماعة؟ لأن كسب المال بالربا، كسب المال بالربا يعني كسب سهل، لو كان جائزا شرعا لا صار إليه جميع الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال. يعني الربا فيه كسب سهل، عندك مليار سلف مليار على شهر تولي مليار ومليار ومية، ولا على عام تولي مليار وكذا. يعني لو كان الربا حلالا، لو كان الربا حلالا للجأ إليه يعني جل يعني أصحاب رؤوس الأموال، يقول كان حاجة نكسر راسك روح نفتح زراعة ومصنع وفلاحة وكذا وكما يقولوا بالقورية الريسكي، وممكن نخسر ممكن كذا فبالتالي يعني الربا يعني هو هدم لآلة الاقتصاد، لأن الشارع لما أغلق هذا الباب قال عندك رؤوس أموال ممنوع تسلفها بالربا، ممنوع حرام. إذن فأصحاب الأموال إذا أرادوا أن ينموا أموالهم ماذا عليهم أن يفعلوا يا جماعة؟ يضخون هذه الأموال في الاقتصاد، صح ولا لا؟ افتح شركة، افتح مصنع، دير فلاحة إلى آخره، دير تجارة، فتضخ هذه الأموال في الاقتصاد، وإذا ضخت في الاقتصاد يعود ذلك بخير عظيم على المجتمعات. يعني كما يقال يعني فتح مناصب شغل يعني والأموال تولي الدور كما يقولوا ويعني تفتح شركات يعني فلاحة، زراعة، صناعة وغير ذلك. إذن يعني أن التعامل الربوي هو في الحقيقة هدم للاقتصاد. ولهذا اقتضت حكمة الشرع ماذا؟ اقتضت حكمة الشرع تحريما. ثم الحكمة الرابعة أن انتشار الربا في مجتمع ما كما يقولوا يعني يجعل الهوة يعني الفرد بين الفقراء والأغنياء شاسعا. يعني تولي الناس في مجتمع ما طبقتان. كيفاش يولي الناس طبقتان؟ يعني ناس أغنياء بزاف وناس فقراء بزاف، تصبح هذه يعني هذه هي حالة المجتمع. يعني أصحاب الدراهم يزيدوا دراهم من كثره، والفقراء يزدادون فقرا، فتكبر تعظم الهوة التي بين الفقراء اللي هما ناس تحت والأغنياء اللي هما ناس فوق. وهذه الهوة يا جماعة إذا كبرت راح تكون مشاكل كثيرة في المجتمعات، تكثر الجريمة وتكثر السرقة ويكثر الغصب والاغتصاب، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا ستصيب المجتمعات بسبب ماذا؟ بسبب هذه الهوة التي يعني اتسعت بين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء. ولهذا يعني جاءت الشريعة بتحريم هذا الربا، لأنه يزيد في اتساع يعني هذه الهوة وهذا الشرخ وهذا التمزق. ولذلك كان من الحكمة بمكان أن يمنع الربا وأن يحرم. فهذه يعني مجمل الحكم التي ذكرها العلماء لتحريم الربا، لتحريم الربا. طيب ذكرنا من مسائل الحديث، يعني أمهد لننتقل إلى المسألة الرابعة الثالثة. إحنا الآن بدينا مسألتين، طيب قلنا في المسألة الأولى تحريم الربا، إذا الربا يحرم التعامل به، الربا يحرم التعامل به. والربا طبعا أنواع يا جماعة كما سيأتي، يعني ما لازم تتصوروا أن الربا هي فقط أقرضك كمالا وترجع لي أكثر، لا، الربا أنواع كثيرة، حتى كان معاملات يعني في شكل بيع وشراء وهي ربا، يعني تشري شيء بشيء ولكنه في واقعه ربا. طيب إذا فالربا حرام، الربا حرام بكل أنواعه وأشكاله التي دل الشرع على منعها وتحريمها. الآن المسألة التي بعد ذلك، لو أن عقدا ربويا عقد، فما حكم هذا العقد؟ فما حكم هذا العقد الربوي؟ يعني تعاقدت أنا وأنت، أعاذني الله وإياك طبعا من الربا مجرد مثال، تعاقدنا على يعني أمر فيه ربا، فما حكم هذا العقد؟ طبعا هو عقد محرم، هو عقد محرم، ولكن ما حكم هذا العقد؟ هل هو عقد صحيح أم أنه عقد باطل؟ فقل الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن العقد الربوي عقد فاسد وعقد باطل، فإذا عقد فهو يعني مفسوخ تلقائيا، هو مفسوخ تلقائيا. لماذا؟ لفساده وبطلانه. يعني هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان يعني بعض الحنفية يعني لهم رأي آخر في هذا الباب، يعني لهم رأي آخر في هذا الباب، يعني يفرقون يعني بين العقد الباطل فيما أذكر الآن، يعني يفرقون بين عقد باطل وعقد فاسد، يقولوا بأنه يعني عقد الربا يعني هو يعني عقد فاسد، عقد فاسد ولكنه صحيح، ولكنه صحيح بمعنى أنه لا يحكم بفسخه وبطلانه. طبعا عندهم تفصيل في ذلك، أنا لا أحب يعني أن أتطرق إليه، لأن الصحيح طبعا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن عقد الربا، يعني العقد الذي فيه ربا هو عقد فاسد وباطل ولا يصح بتاتا، ولا يصح بتاتا. يعني هذا هو الصحيح. وهذا القول الصحيح دلت عليه أدلة عدة، وخاصة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دلت عليه أحاديث عدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يعني بعض العمومات، بعض العمومات كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن عمل الربا وعقد الربا هو عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فاعله وتوعده، وبالتالي فهو مردود، وبالتالي فهو مردود أي باطل. فكما قلت يستدلون ببعض العمومات كالحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها في بطلان العمل المخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذه المسألة يعني أحاديث خاصة، يعني ليس فقط بعض العمومات هي التي دلت على بطلان العقد الربوي، بل توجد فيه حتى نصوص خاصة. من تلك النصوص الخاصة ما ورد في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني خطب، لا أقول خطبة واحدة، بل خطب عدة خطب عليه الصلاة والسلام، يعني في عرفة وفي منى، وهي خطب معروفة مشهورة. فمما قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وكل ربا موضوع. قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. ربا عمي العباس، العباس طبعا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، طبعا ممن أسلم، ممن أسلم كان يعني صاحب أموال، كان صاحب أموال، وكان يعني يقرض الناس بالربا، كان يقرض الناس بالربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في حجة الوداع، وكانت حجة الوداع كما تعلمون في جمع عظيم جدا، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابة 100,000 شخص، فقال عليه الصلاة والسلام: وكل ربا موضوع. قال الإمام النووي رحمه الله: موضوع أي باطل، كل ربا موضوع أي باطل. فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأن جميع التعاملات الربوية هي تعاملات موضوعة أي باطلة، وكل ربا موضوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. يعني الناس اللي كان يسلهم العباس بن عبد المطلب بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون للعباس إلا رأس ماله فقط، وأما الربا هذا اللي يتفاهم معاه سقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط وقال لا. وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. إذا عندنا يعني هذا الحديث. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا التمر من تمرنا؟ يقول: ما هذا التمر من تمرنا؟ قالوا: ما التمر اللي جبتونا؟ ماشي التمر تاعنا، لم يتعود النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته، يعني نوع جديد. يعني عادة يعني يعني النخل الذي كان يعني يتبع لبيت مال المسلمين، يعني التمر اللي يجيبوه لبيت المال يعني ليس من هذا النوعية الذي أحضر في هذه المرة. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال يا رسول الله بعنا تمرنا، يعني التمر لعادة نحن نجنيه بعناه، كيف باعوه؟ قال بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، يعني هذا التمر الذي رآه النبي خزنته يعني تمر جيد نوعية جيدة. يعني هذا الرجل الذي أحضر هذا التمر قالوا يا رسول الله نحن ماذا فعلنا؟ يعني التمر الذي كان عندنا هنا هو تمر ما هوش من نوعية زينة كما يقول، فماذا فعلنا؟ بعنا تمرنا بهذا التمر الجيد، كيف باعوه؟ ها؟ صاعان بصاع واحد، يعني يعطى صاع من التمر الذي اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتاد على رؤيته بصاع واحد من هذا التمر، وهذا ربا يا جماعة، صاعان تمر بصاع واحد من التمر هذا ربا، ربا كما سيأتي، كما سيأتي في حديث عبادة وغيره، لأن التمر إذا بيع لابد فيه من التساوي، تبيع صاع بصاع واحد، ما يجوش تبيع صاع بصاعين، ولو كانا مختلفين في الجودة لازم صاع بصاع، لازم صاع بصاع، صاعين بصاعين، خمسة أصع بخمسة أصع وهكذا. المهم هذا الرجل قال بعنا صاعين بصاع من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الربا، يعني ما فعلتموه ما صنعتموه هو عين الربا، قال هذا الربا، قال عليه الصلاة والسلام فردوه، وهذا هو الشاهد من الحديث فردوه، مع أنهم خلاص تبايعوا وهذو بدأوا التمر الرديء وهذو ما جابوا التمر الجيد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، يعني كل انتم ردوا لهم تمر تعب وهم يردوا لكم تمر تعب. طيب العقد الذي عقد البيع الذي كان بين الفريقين عقد باطل لا يصح، عقد باطل لا يصح، قال فردوه ثم بيعوا، تمام الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. أنت عندك تمر رديء حبيت تمر مليح، ماذا تفعل؟ بدل ما تتعامل المعاملة الربوية 10 كيلو تمر ماشي مليح، 5 كيلو تمر مليح، لا هذه معاملة ربوية لا تجوز شرعا. طيب ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي عندك تمر رديء، اذهب إلى السوق وبيعه، بيعه بالدنانير بالذهب بالفضة بالأموال النقدية الآن، بع التمر الرديء الذي عندك بنقود، ثم بالنقود اشتري ما شئت من التمر الجيد. إذن هذا هو، قال ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا، واشتروا لنا من هذا. إذن فالحاصل أن هذا الحديث أيضا نص في محل النزاع كما يقال، إذن يدل على أن يعني أن العقد الربوي إذا عقد فهو عقد فاسد وباطل، فهو عقد فاسد وهو عقد باطل، ويجب على الذين عقدوه أن يفسخوه، يجب على الذين عقدوه ماذا؟ أن يفسخوه. طيب إذا هذه المسألة الثالثة من المسائل التي يعني ذكرتها بمناسبة حديث جابر. طيب المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، فأقول دل حديث جابر، دل حديث جابر أن الربا كما يحرم أكله يحرم أيضا إعطاؤه، فما يجوش الإنسان يتساهل في الربا، يقول أنا مانيش ناكل الربا، أنا الربا ما ناكلوش، أنا العكس أنا نمده، الزيادة أنا نمدها مانيش نديها على الناس. فنقول له النبي عليه الصلاة والسلام لعن ماذا يا جماعة؟ آكل الربا وموكله. وفي نهاية الحديث واش قال؟ قال هم سواء، هم سواء في الإثم. طبعا هم لا شك أنهم لا يتساوون في الإثم من كل وجه، لا شك، لا شك أن أكل الربا أعظم ممن يوكله، أكل الربا أعظم ممن يوكله. ولهذا ورد في السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل معطي الربا، قال أكل الربا، لأن أكل الربا أعظم، لأنه هو الظالم، والذي يعطي الربا قد يكون محتاجا إلى ذلك، قد يكون محتاجا إلى ذلك، فهو صاحب حاجة، بخلاف الآكل هو ظالم للطرف الآخر، هو ظالم للطرف الآخر. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الاثنين، لعن أكل الربا وموكله. إذن فهذا الحديث يدل على أنه كما يمنع أكل الربا فيمنع أيضا ماذا؟ إعطاء الربا، يمنع أيضا إعطاء الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعن أكل الربا وموكله. أيضا مما يدل عليه حديث جابر عدم جواز الشهادة على الربا. أحيانا الإنسان يجي يقول لنا أنا ما كليت ما مديت، واش نكون شاهد برك هذا ما كان. سكوا لي جماعة أصحابي وحشمت منهم وقالوا لي أروح تشهد، شهدت معهم. لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تشهد على الربا، وإذا شهدت على الربا فأنت ملعون أيضا والعياذ بالله. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى الشهادة على الربا لا تجوز شرعا لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان. إذن فلا يجوز الشهود على ماذا؟ على الربا. أيضا حديث جابر رضي الله عنه دل على تحريم توثيق الربا وكتابته، دل على تحريم توثيق الربا وكتابته. يعني ممكن يجينا شخص يقول أنا ما مديت ما أكليت ما أنا كتبت لهم برك، أنا كتبت برك، يعني هذا ما اتفق عليه فلان وفلان أنه الطرف الفلاني يدفع لفلان مبلغ كذا على أن يعطيه الآخر بعد مدة كذا مبلغ كذا زائد كذا، يقول أنا كتبت برك. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجميع، لعن أكل الربا وموكله وكاتبه، وكاتبه. علاش لعن الكاتب يا جماعة؟ لأنه أيضا متعاون معهم على هذا الحرام، متعاون معهم على معصية الله. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العمل في البنوك الربوية لا يجوز شرعا، حتى لو كنت حارسا، حتى لو كنت حارسا. كان بعض الناس يقول كان عساس برك، أنا ما عندي حتى دخل بالربا، ما نمد ما ندي ما نشهد ما نكتب، أنا عساس برك عندي، أنا بلونطون كيما يسموه. قلوا حتى لو كنت بلونطون فعملك هذا حرام. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة قائمة على الربا، مؤسسة ربوية تقوم على الربا، إذن فجميع من يعمل فيها، جميع من يعمل فيها متعاون معهم على الإثم والعدوان، متعاون معهم على الإثم والعدوان. إذن فلا يجوز للإنسان أن يعمل في مؤسسة ربوية، في بنك ربوي، ولو كان عمله لا يتعلق بالقروض الربوية، ولو كان عمله لا يتعلق بشكل مباشر بالقروض الربوية، ولكن نقول لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. نصل الآن إلى نقطة أخرى، وهي أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية حتى فيما يتعلق بالبناء والصيانة والصباغة وغير ذلك. يجينا شخص بناء يقول لك أنا كاين بونكاز قالت لي باش نخدم لهم ماصو نبني لهم، وأنا عارف باللي هذه مؤسسة مؤسسة ربوية، بنك ربوي، رايحين يبنوا مقر، فأنا نبني لهم، ولا نخدم لهم الكهرباء، ولا نخدم لهم السباكة، كل هذا لا يجوز يا جماعة، ولا نخدم لهم أبواب، نوافذ، نجارة، خشب، ألمنيوم، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك كما قلت هنا لا يجوز لأصحاب المهن كالبناء والكهرباء والسباكة وغيرها أن يعملوا على بناء أو صيانة البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. إذن فهذه يعني بعض المسائل والفوائد، أقول هذه بعض المسائل والفوائد المستفادة من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. أول الحديث ابن مسعود هذا نتكلم فيه عن راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل وهو من السابقين الأولين، يعني ممن يعني أسلموا يعني في بداية يعني الدعوة كما يقال. إذن فهو من السابقين والسباقين إلى الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. إذن فهو من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الذين يعني أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يشير إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان من كبار يعني قراء القرآن الكريم. ولهذا يعني كان أسانيد في القراءة تصل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 هجرية، وقيل توفي في السنة التي بعدها أي سنة 33 هجرية. هذا تعريف مختصر بالصحابة. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها يعني أقلها أدناها كمن ينكح أمه أي يزني بأمه والعياذ بالله، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فهذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر قال رواه ابن ماجه مختصرا. إذن ابن ماجه رحمه الله لم يروي هذا الحديث عن ابن مسعود بهذا التمام، وإنما اقتصر ابن ماجه رحمة الله عليه في روايته لهذا الحديث على الجملة الأولى من الحديث فقط دون الوصف، حتى الوصف لم يرد في سنن ابن ماجه. إذا روى هذا الحديث بلفظ الربا 73 بابا هكذا فقط، الربا 73 بابا، وأظن فيه زيادة، أظن إما عند ابن ماجه أو غيره أنه قال: والرياء مثل ذلك، أو عفوا والشرك مثل ذلك. والشرك مثل ذلك. يعني قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، أي شرك أيضا أبواب، ربا أبواب والشرك أبواب. وأما الحديث بتمامه، الحديث بتمامه يعني الربا 73 بابا أيسرها أو أدناها كمن يأتي أمه أو كمن ينكح أمه إلى آخر الحديث، فالحديث بهذا التمام خرجه الإمام الحاكم، الإمام الحاكم في المستدرك وصححه، يعني صحح إسناده. وهذا الحديث، هذا الحديث يروى عن ابن مسعود من طريق زبيد ابن الحارث، من طريق زبيد ابن الحارث بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلف فيه يعني في هذا الحديث على زبيد، هذا زبيد بن الحارث. فشعبة الإمام المشهور المعروف أمير المؤمنين في الحديث يرويه عن زبيد إلى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 73 إلى آخره. إذن فشعبة يروي هذا الحديث عن زبيد بسنده إلى ابن مسعود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق روى هذا الحديث عن زبيد بسنده إلى ابن مسعود موقوفا. إذا الآن عندنا اختلاف في سند الحديث، عندنا اختلاف في سند الحديث، فبعضهم يجعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرويه موقوفا على ابن مسعود، يعني يجعله من كلام ابن مسعود، يعني ابن مسعود هو من يقول الربا 73 بابا إلى آخره. إذن ففيه اختلاف في إسناده، وفيه أيضا اختلاف في متنه كما سبق، فيه اختلاف في متنه. إذن منهم من يرويه عن ابن مسعود ويقتصر فيه على ذكر أبواب الربا دون ذلك الوصف الشنيع الذي ورد فيه، وبعضهم رواه بذلك الوصف، وبعضهم رواه بذلك الوصف الشنيع. وأعني بالوصف الشنيع قوله عليه الصلاة والسلام أيسرها كمن ينكح أمه. يعني قبل ما نكمل التخريج فقط، يعني لكم أن تتصوروا معنى الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول الربا 73 بابا أي صنفا ونوعا، يعني الربا أنواع كثيرة، الربا أنواع كثيرة. عندنا كما قلنا ربا الجاهلية، هذه تاع زد وتأجل، زد وتأجل، تريد الأجل زيادة زد ادفع زيادة، هذا ربا الجاهلية وهو أشنع أنواع الربا طبعا، ولهذا كما قلنا اتفق العلماء على تحريمه. ولكن كان أنواع أخرى من أنواع الربا كما قلنا تبيع تمر بتمر متفاضلا، يعني صاع بصاعين، ممكن تبيع صاع بصاع ولكنه مؤجل إلى أجل، هذا ثاني نوع من أنواع الربا. إذن ف يعني معنى هذا الحديث أن الربا أبوابه كثيرة وأنواعه متعددة وأصنافه مختلفة. وش يقول هذا الحديث؟ يقول أيسر هذه الأنواع، أسهل هذه الأنواع كمن يزني بأمه والعياذ بالله، وهذه كبيرة بزاف يا جماعة، وش رأيكم؟ لهذا يعني هذا الحديث اختلف يعني العلماء في ثبوته وصحته. يعني بعض العلماء يقول هو حديث صحيح وثابت، ومن المتقدمين طبعا كما مر في كلام الحافظ الحاكم في كتابه المستدرك يقول هذا حديث صحيح الإسناد، وبعض العلماء يصحح هذا الحديث. وممن صحح هذا الحديث من المتأخرين شيخ الألباني، شيخ الألباني رحمة الله عليه. ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه فقط حديث ابن مسعود الذي معنا الآن، حديث ابن مسعود كما قلنا يعني في سنده وفي متنه اختلاف، ولذلك قد يعن بهذا الاختلاف الموجود في متنه وسنده، ولكن هذا الحديث له شواهد عدة، هذا الحديث له شواهد عدة، يعني له شاهد من حديث البراء ابن عازب، وله شاهد من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس. وهذه الشواهد، هذه الشواهد حديث البراء ابن عباس أبي هريرة، وإن كانت لا تخلو من ضعف، هي لا تخلو من ضعف وكلام، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا على قاعدة طبعا تقوية الحديث بمجموع طرقه إذا كانت هذه الطرق ليست شديدة الضعف. ولكن نقول يا جماعة هذا الحديث في متنه نكارة، ولهذا أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه لما سئل عن هذا الحديث قال هذا حديث منكر، وأنا صراحة هذا الذي أقتنع به، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا الحديث يعني في متنه نكارة شديدة، في متنه نكارة شديدة. يعني سبحان الله كيف يقال أيسر الربا كمن يزني بأمه؟ إذا أعلى الربا وين راه أكثر ما أخرج من الكفر لك. فالحديث في متنه نكارة يا جماعة. ووجه النكارة عندي أو أقول أوجه النكارة عندي يعني من وجهين، أوجه النكارة عندي من وجهين، والوجه الثاني طبعا أقوى من الأول. أقول من المعروف أن مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، يعني الإسلام علاش جاء يا جماعة؟ لحفظ خمسة كليات ومقاصد، اللي هي حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، حفظ المال، وحفظ ماذا؟ حفظ النفس، حفظ النفس. هذه كليات التي جاء الإسلام لتحقيقها. أيهما أكبر عندكم يا جماعة، ما يتعلق بالمال أو ما يتعلق بالنسل والعرض؟ لا شك أن ما يتعلق بالنسل والعرض أعظم، ما يتعلق بالنسل والعرض أعظم. فكيف يقال وتحريم الربا من باب حفظ ماذا يا جماعة؟ النسل؟ لا، من باب حفظ المال، يعني الربا معاملة مالية، فمنع الربا لحفظ المال، منع الربا من أجل حفظ المال. فكيف يقال، كيف يقال أيسر الربا كمن يزني بأمه والعياذ بالله؟ وهذه ما هيش أعلى مراتب الربا، لا، سهل فيهم كان. فهذا يعني مستبعد أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول. ثم أقول لكم ثانيا الربا حرمه الشرع، الربا حرمه الشرع لما فيه يعني من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الظلم، ولما فيه من المفاسد التي سبق ذكرها في الحكم. ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك أباح الشرع بعض الصور الربوية اليسيرة التي يحتاجها الناس، التي يحتاجها الناس، وهذه سننبه عليها إن شاء الله تعالى أثناء شرحنا لكتاب البيوع للحافظ، لكتاب البيوع للحافظ. يعني هناك صور من صور الربا أباحها الشرع لحاجة الناس إليها. فأنا أقول الربا أبواب، صحيح أن الربا أبواب، منها أبواب غليظة ومنه أبواب ماذا؟ سهلة ويسيرة. وأنا أقول هذه الأبواب السهلة واليسيرة أباحها الشرع إذا احتاج الناس إليها، إذا احتاج الناس إليها. فكيف يقال أيسر، أيسر أنواع الربا كمن يزني بأمه والعياذ بالله؟ هذا يعني مستبعد جدا، هذا مستبعد جدا. ولذلك أنا مع رأي من يرى بأن متن هذا الحديث فيه نكارة شديدة، لأن متن هذا الحديث يعني فيه نكارة شديدة، وبالتالي الذي أخلص إليه أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول به يعني بعض الصحابة، يعني صحابي ممكن يقول الكلام هذا يا جماعة، يريد مثلا أن يخوف الناس يعني من الربا وغير ذلك، ولكن يعني الصحابي بشر، كلامه ليس بوحي. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي فالذي يعني يعجبني والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يعني بهذا السياق وبهذا المتن يعني لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بقي أن نتكلم عن معنى هذا الحديث وما يستفاد منه، وذلك ما سيكون يعني في مجالس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في نهاية هذا المجلس يعني أنبه إخواني الحضور بأننا سنتوقف يعني عن هذا الدرس لمدة أسبوعين، يعني الجمعة الجاية والتي بعدها يعني لن يكون هذا الدرس، لأنني يعني سأسافر إلى الطارف، يعني عندي دورة علمية ما، فأتغيب يعني عن هذا المجلس لمدة أسبوعين على أن يعني نعود إلى الدرس يعني بعد الأسبوعين إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.